ملخص كتاب 20 طريقة تجعل ابنك يحب حفظ القرآن من أخضر.com لمؤلفه عبد الله محمد عبد المعطي. لا شيء أحب إلى قلب الأب أو الأم من أن يريا طفلهما حافظاً لكتاب الله، مرتلاً آياته، عاملاً بأحكامه، سواء كان هؤلاء الآباء من المثقفين أم من عامة الناس، حتى الذين لا يجيدون القراءة والكتابة. كيف لا؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له قائلا: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، وفي رواية أخرى: بتعليم ولدكم القرآن. يدور كتابنا هذا ببساطة حول عرض طرائق وأفكار للآباء والمربين لتيسر عليهم رحلة حفظ أطفالهم للقرآن، لعل أحدهم يأخذ بإحدى هذه الطرائق وينتفع بها ولده. أولاً، الحفظ بمقابل. يستثقل كثير من الأطفال أوقات حفظهم للقرآن أو مراجعته، وكثيراً ما يميلون إلى اللعب أو الهرب، مما يدفع الآباء إلى استخدام طرائق العقاب معهم. ولكن من الأفضل تقديم تلك الأشياء النافعة للأطفال في ثوب المرح واللعب، والأمثلة على ذلك كثيرة. ففكر أحد الآباء في أن يجعل لكل آية يحفظها الطفل مقدار وقت معين يقضيه في اللعب، مما حفز الطفل على الاجتهاد في الحفظ كي يحظى بوقت أكثر للعب، وأب آخر قد جعل المقابل مادية، فاتفق مع الطفل بأن له مقابل كل آية يحفظها مبلغاً معيناً من المال، وكل سورة مبلغاً آخر، وإذا أتم الطفل حفظ القرآن كاملاً فله جائزة كبرى. وأب ثالث أراد ابنه أن يخرج للعمل في الإجازة مع أصحابه، وقد كان هذا الأب يريد أن يحفظ ابنه القرآن، فعدل له من خطة ذهابه مع أصحابه في عمل ما، وقرر أن يقابل هذا العمل بمشروع خاص بأن أحضر له كمية من سوائل التنظيف يتاجر فيها الابن ويبيعها للجيران مثلا، حتى يتمكن من الموازنة بين حفظ القرآن وعمله الخاص، وقد نجح الطفل في ذلك ورزقه الله من الرزق الكثير. وهذه الأم المبدعة التي استطاعت أن تحفظ أطفالها الأربعة القرآن الكريم بأن استخدمت حيلة التنافس بينهم، وذلك بداية من تعلم الأطفال الكلام، وجعلت مقابل اجتهاد كل واحد منهم في الحفظ عن الآخر شيئاً يميزه من إخوته، فمن يحفظ أولاً يكن له الحق في اختيار وجبة الغداء اليوم، ومن يراجع أولاً يختر المكان الذي ستذهب إليه العائلة لقضاء عطلتهم الأسبوعية، وهكذا. ويجب أن ننبه هنا لضرورة ألا يتجاوز الآباء دعمهم للمتفوق من أبنائهم على حساب الآخر لتجنب خلق العداوات والحقد فيما بينهم. ثانياً، العناية بوقت الحفظ وكيفيته. لا شيء أقدر من التأثير في الطفل لحثه على حفظ القرآن كالعاطفة الصادقة، وقد يكون أقصى ما يحتاج إليه الطفل كي يحفظ ألا يرهبه الأب أو يزجره الشيخ أو يضربه. فتحكي إحدى الأمهات أنه كان لأبيها أكبر أثر في حبها للقرآن وحفظها له، فقد كان والدها منذ صغرها يحرص على أن يضمها إليه ويبدأ بتحفيظها قصار السور والآيات، ويحكي لها من قصص الأنبياء والقرآن ما يجعلها تنتظر ذلك الوقت الذي تجتمع فيه بأبيها وبصحبة القرآن. وإن كون الأب هو نفسه المعلم لشيء يفرح الطفل ويشجعه، سواء اقتصر الأب وحده على تحفيظ ابنه أو كان شريكاً للشيخ في ذلك. وقد قام بهذا الفعل سيدنا علي رضي الله عنه رغم انشغاله بالخلافة، إذ لم تمنعه من الحرص على متابعة حفظ ولديه الحسن والحسين القرآن. وليحرص الآباء أيضاً قدر استطاعتهم على أن يكون وقت الحفظ ممتعاً بالنسبة إلى الطفل كي لا يتكاسل عنه. فقد اشترى أحد الآباء دراجتين، واحدة له وأخرى لابنه، واتفق معه أن يخرج للتجول بهما في أحد الحقول لمدة ساعة يومية، وقد بدأ معه حفظ القرآن في تلك الساعة حتى أتم الله عليه حفظ القرآن كاملا خلال عامين من المداومة. وقد يعتقد بأن الطفل قد فشل إن أقلع أو تمنع عن الذهاب إلى حلقة التحفيظ، ولا يلتفت إلى السبب وراء تمنعه الذي يمكن أن يكون في أسلوب الشيخ القاسي أو الجو الممل للحلقة أو طريقة الحفظ التي قد تناسب طفلاً دون آخر. فعلى الآباء أن يدركوا ذلك قبل أن يهموا بزجر الطفل أو وصمه بالفشل، فالأطفال مبدعون ما إن توافرت لهم السبل التي تعينهم على ذلك. ثالثاً، استخدام بعض الوسائل التكنولوجية لتشجيع الأبناء على الحفظ. يعد الكمبيوتر من الوسائل التكنولوجية التي تعين الطفل على حفظه للقرآن، وذلك إذا استخدم بشكل مناسب. فالأطفال غالباً ما يحبون اللعب على الكمبيوتر ويقضون عليه ساعات طويلة من اليوم دون كلل أو ملل. وقد أغلق أحد الآباء صوت اللعبة التي يلعبها الطفل باستمرار واستبدل به صوت قراءة للقرآن في خلفية الجهاز، بحيث يتماشى الصوت مع ما يحفظه الطفل في وقته الحالي أو ما يريد تثبيته بصوت شيخ يفضله. وبهذه الصورة يتم الحفظ دون عناء أو تخطيط. فالتكرار أيضاً من أهم العوامل التي تساعد على الحفظ والتثبيت. ويمكن للهواتف المحمولة كذلك أن تساعد الآباء في مهمة حفظ أطفالهم، وذلك عن طريق استخدام خاصية تسجيل الصوت بها بأن يسجل أحد الوالدين صوت الطفل وهو يقرأ القرآن، فإن ذلك يشجعه على تثبيت حفظه واكتشاف أخطائه في أحكام القراءة ونحوها، ومن ثم التعديل عليها. ويمكن كذلك جعل الأطفال يقارنون بين قراءتهم وقراءة أحد المشايخ حتى تتبين للطفل طريقة القراءة الصحيحة ويدرك بنفسه الخطأ من الصواب. كما يمكن للأم أن تسجل بعض السور القصيرة بصوتها وتسمعها للطفل عند انشغالها، فالأطفال وخصوصاً في سن ما بين السنة والثلاث سنوات يكون تعلقهم بأمهاتهم كبيرة، مما يجعلهم يستمتعون بتلك التسجيلات ويقبلون على سماعها بشكل دائم. وقد استخدم أحد الآباء أيضاً الراديو في تحفيز أبنائه على القيام لصلاة الفجر، وكذلك ربط صلتهم بالقرآن وأهله، فعمل على تشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم، وعندما يوقظ أبنائه كان يسألهم عن الشيخ الذي يقرأ، ومن يوفق في الإجابة يكافأ بجائزة مالية، فحقق بذلك هدفه من إيقاظهم للصلاة، وكذلك علق قلوبهم وأسماعهم بمقرئ القرآن، مما شجعهم على أن يكونوا من أهله. رابعاً، ليس مجرد حافظ للقرآن. عندما نتأمل حال حفاظ القرآن الآن، نجدهم بفضل الله في ازدياد، ولكن المشكلة تكمن في مجرد السعي إلى الحفظ فقط دون الالتفات أولاً إلى عقد النية بالعمل بما يحفظونه. فهل فكر أحد الآباء مثلاً كيف يكون العمل بالقرآن بداية الحفظ من الأساس؟ ورد عن وكيع أستاذ الإمام الشافعي رحمه الله وغيره أنهم قالوا: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وذلك بأنهم كانوا يهتمون بالعمل بما يتضمنه الحديث من توجيهات وأوامر، فتيسر عليهم حفظه بذلك دون عناء. وكان من اهتمام الصحابة بتعلم أحكام ما يحفظون وتطبيق الحفظ عملية ما جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعكف على حفظ سورة البقرة فقط في 12 سنة. ليس ذلك لبطء حفظه، وإنما لأنه كان حريصاً على العمل والفهم قبل الحفظ، ومثله ابنه عبد الله الذي مكث على حفظ السورة نفسها 8 سنوات للغرض نفسه. فقد وردت في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة ربما كانت السبب وراء حرص هؤلاء الصحابة على حفظها بتلك العناية. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان أي جماعات من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. خامساً، الهدف من وراء حلقات التحفيظ، وكيف للمعلم أن يجعلها محببة إلى نفوس الأطفال. عندما يقدم الآباء على تحفيظ أبنائهم القرآن، لابد أن يضعوا في حسبانهم عدة أمور مهمة. فليس الغرض هو الحفظ اللفظي فقط، بقدر ما هو مهم أن يكون الطفل محباً للقرآن. وكيف نهمل حب القرآن وقد تسبب حب سورة من القرآن لرجل بأن أدخله الله به الجنة؟ فقد كان هذا الرجل من الأنصار، وكان دائماً ما يقرأ في صلاته بالناس سورة الإخلاص، حتى سأله الناس أن يقرأ بغيرها، ورفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفض. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تمسكه الدائم بالقراءة بها، كان رده بأنه يحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. كما يجب أن تراعى في الابن عزيمته على الحفظ، فهذا الفرزدق وكان ما يزال طفلاً عندما نصح الإمام علي أباه بأن يحفظه القرآن، أثر هذا الكلام في الفرزدق وقيد نفسه، ولم يسمح لأحد أن يفك قيده إلا بعد سنة وقد أتم فيها حفظ القرآن. كما يجب أن يحرص الآباء على أن يفهم الابن معاني القرآن ويتذوق حلاوته، ولا يرتل فقط آياته دون تدبر، وأن يكون الطفل معاهداً للقرآن لا يقطع صلته به، محباً لقراءته وسماعه، وعاملاً بما استطاع من أحكامه وأوامره. ولكي يستطيع المعلم أن يحبب الأطفال في الوقت الذي يجمعهم به للحفظ، عليه أن يبتكر دائماً أساليب يمزج فيها بين الجد والمرح، ويمكنه أن يخصص جزءاً من الوقت لسرد الحكاية والقصص أو الإنشاد مع الأطفال، فإن ذلك من شأنه أن يزيد ارتباطهم بالحفظ ويقرب صلتهم بالمعلم والقرآن. سادساً، الاحتفال والتكريم لحافظ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فقد وضع الله حامل القرآن في مكانة الإكرام والاحترام، وكيف لا وهو حامل لكلامه غير مشدد فيه ولا محرف لألفاظه أو أحكامه، وغير بعيد عن العمل به وبأوامره. ويكون تكريم الطفل الحافظ القرآن بتقديمه للإمامة إن كان مؤهلاً لها، وبمكافأته على اجتهاده بين الحين والآخر بهدية بسيطة تدخل السرور على قلبه، كما يؤخذ برأيه ويقدم في اللعب وخلافه مع الحيطة بمراعاة الغيرة بين الإخوة والسير معهم على النهج نفسه. والفرح والاحتفال بالطفل الحافظ القرآن من الأمور التي عهدها الناس منذ القدم. فقد ورد أن أبا حنيفة رحمه الله من فرحته بحفظ ابنه سورة الفاتحة فقط قدم إلى محفظه مكافأة مقدارها 500 درهم، وكان الدرهم الواحد في هذا الوقت يشتري كبشا. فاستكثر المعلم المكافأة وأراد أن يردها إلى الإمام، فما كان من الإمام إلا أن رد عليه قائلا: لا تستحقر ما علمت ولدي، والله لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيماً للقرآن. ولا يفوت الآباء أيضاً أن يكرموا أطفالهم ويكافئوهم على مجرد اجتهادهم وتعتعتهم مهما كانت محصلة حفظهم، وليتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فالمكافأة على الاجتهاد تحفز الطفل على المتابعة حتى يتم الله عليه حفظه إن شاء الله. وختاماً، بارك الله في كل أب وأم يسعيان ويبذلان وسعيهما في تحفيظ أبنائهما القرآن، فما أفضله من هدف يسعى إليه وما أجلها من غاية. وليتسلح دائماً بالدعاء والصبر على أطفالهما، عسى الله أن ينفعهما بهم في الدنيا والآخرة.